بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يقرأ شرح من العبارة الثانية. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. صلوا على رسول الله. إذا قلت قمت لشيخي إجلالا، خلاص، قام فعل ماضي، التالي فعل فاعل لشيخ جار ومجرور. إجلالا ده شوف له ده اسم، بعد كده منصوب ويذكر بيان لسبب القيام. فهمت ولا لا؟ فهو ده اسم مفعول ايه؟ لأجله. قال الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى حذر يعني خوف من الموت، هو ده سبب لوضع الايه؟ الاصابع في الاذان، صح ولا لا؟ هو ده المفعول لاجله. ويشترط كونه مصدرا قلبيا. فهمت يا شيخنا؟ ده مصدر قلب. اولا عايزين نعرف كلمه مصدر يا شيخنا. قلنا مصدر يعني التصريف الثالث للفعل، خلاص، ده كلمه ايه؟ خلاص، يعني عندنا قام يقوم قيام، أو صام يصومها صيام، ده التصريف الثالث. سمعتوا ألا ولد ولا؟ ده التصريف إيه؟ هو ده المصدر، ده يعني يدل على الحدث ليس له زمن. المصدر في مصدر قلبي ومصدر غير قلبي. ليس المقصود بقلبي يعني قلبك لصدرك، معنى قلبي يعني لا يدرك بالحواس، لا يدرك إيه؟ بالحواس. فهمتوا ألا؟ لما يقول مثلا ذهبت إلى المسجد رغبة في الثواب، كلمة رغبة دي هل يعني بنشوفها أو نلمسها أو نسلم عليها أو نشمها أو نتذوقها؟ لا تدرك. فلما يقول قمت لشيخ إجلالا، الإجلال نفسه هو الاحترام والتوقير، لا يرى، يرى أثره لكن هو نفسه لا يرى. فهمت ولا لا؟ لا يرى ولا يسمع ولا ولا أي شيء. عشان الشيخ مصطفى بس أي بس أي طيب صلاة على رسول الله بس. يبقى مصدر إيه يا أولادي؟ قلبي. يخرج المصدر غير القلبي. فهمت ولا لا؟ زي كلمة ضربا أو كلمة أكلا أو كلمة قياما أو قعودا، ده مصادر ليست قلبية. فهمت ولا لا؟ هذا لا يدخل معنا في الإيه. يبقى الشرط الأول لازم يكون مصدر يخرج غير المصدر. قال تعالى والأرض وضعها الأنام، ده ليس مصدر، مش كده ولا لا؟ طيب، وبعدين عايز المصدر وقلبي يخرج غير كلمة ايه؟ يخرج غير القلبي، صح ولا لا؟ لما اقول مثلا أتيتك للسمن، السمن والأكل والشرب ده ايه؟ ايوه، اتحاد زمانه وزمان عامله. ايه اتحاد؟ شوفوا يا شيخ احمد، هذا الدليل عمله. انا جالس هكذا